بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم

وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن لا

قَبَّلُوا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي

والله واسع عليم إنما ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأضل عن سواء السبيل.

منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فلا تأس على القوم الكافرين لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى

أنت علم